السلام عليكم. في الآية 45 من سورة آل عمران، وفي بشارة الله سبحانه وتعالى لمريم عليه السلام بالمسيح عليه السلام، قال: وجيها في الدنيا والآخرة. ما معنى وجيها؟ نسمع الآية ونستأنف الكلام. إذ قالت الملائكة يا مريم إن إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. الوجيه هو ذو الجاه والوجاهة، تقريبا في شبه إجماع من المفسرين وكتب اللغة على أنه مادة وجاهة مأخوذة من الوجه، لأن الوجه هو اللي الإنسان بيلقى به الناس، وهو كما يقولون مظهر كل ما في النفس مما يوجب الاحترام. حتى قالوا إن أصل، اتفقوا على إن أصل الجاه كلمة وجه، لأن جريحة الوجه في الإنسان هي الجريحة المرحظة والمحترمة، وهي في الحقيقة بتعكس ما للوجيه من مكانة في القلوب واحترام ثابت في النفوس. وهذه المكانة وهذا الاحترام لا يمكن أن تكون إلا بأثر حقيقي ثابت من هذا الوجيه، وهذا الأثر يدوم بعده زمن يقصر أو يطول. والإمام الغزالي رحمه الله يقول: الجاه ملك القلوب. وأيضا من معاني الوجاهة الشرف والمكانة. والشيخ المراغي وهو بيفسر وجيها في الدنيا والآخرة قال: فواجهته عليه السلام في الدنيا لما له من المكانة في القلوب والاحترام في النفوس، ثم يقول: وواجهته في الآخرة بكونه ذا مكانة عالية ومنزلة رفيعة يراه الناس فيها ويعلمون قربه من ربه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.